إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، الاختلاط. تكلمت في الجمعة الماضية عن قضية الاختلاط وخطرها، وكانت الجمعة الماضية بمثابة مفاتيح للموضوع والباب، وتجولت وإخواني فيما يتعلق بقضية الاختلاط وآثارها على وجه الجملة، ووجدت أني أحتاج جمعة وثنتين إن شاء الله لتتميم الكلام في قضية الاختلاط. وبعض الناس لما سمع ما كان في الجمعة الماضية ذهب قلبه وعقله إلى بعيد، وظن أننا ننزع منزع التشديد، ويقابلنا طرف آخر هو آخذ بزمام التيسير على الأمة، وأصبح الناس كأنهم يعيشون بين طرفين لا ثالث لهم، طرف يقول دائما بالتجديد والتعسير، وهو الذي يصفه الناس بالتشدد والتزمت والتعنت، وطرف آخذ بالتيسير والتخفيف، وهذا الذي يصلح لفتية الزمان ورأي المكان، وهو الذي يجد ذيوعا وانتشارا بين العالمين. فلما ذكرت ما ذكرت عن الاختلاط، جاءتني بعض الرسائل من بعض الأحبة ينتقل ويستدل ببعض كلام الذين نسبوا للعلم، أو تزيى بزي العلم، أو كان من أشباه أهل العلم، أو حتى من كان عالما ولكن الفتنة قد دبت إلى قلبه من حيث لا يشعر، نجاني الله وإياكم. ليس في الإسلام عالم متشدد، ولا في الإسلام عالم ميسر مخفف، فإن من يرفع شعار الوسطية والتيسير على المسلمين اعلم أنه قد أوتي من حيث لا يشعر. لا يوجد في الملة قط، اسمعني جيدا بالله عليك، أنا اليوم لا أتكلم فقط عن قضية الاختلاط، إنما أريد أن أجعل الفتاوى المعاصرة اليوم التي تقول للناس افعلوا ما تشاءون، وجعلنا هذا في قالب الشريعة وغلفناه بغلاف الدين، يجب أن نفهم من أين أتت هذه الآراء والفتاوى. مرأة تسافر إلى من غير محرم، وغناء مباح، واختلاط مباح، أيضا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة، وما الذي يمنع المرأة أن تكون نائبة وأن تخرج؟ حتى سمعنا منهم من يفتي بجواز التمثيل للمرأة، كما ذكر ذلك الدكتور يوسف القرضاوي هداه الله في مجلة المجتمع، لما أقيمت ندوة بين جماعة من علماء المسلمين في حكم تمثيل المرأة في الأفلام والمسلسلات، فأفتى غفر الله له بجواز تمثيل المرأة، ثم جاء بالضوابط الشرعية. اسمع الضوابط التي ما يقول بها عاقل. قال: أولا، لا يجوز التمثيل للمرأة، إنما نجيزه للضرورة. أي ضرورة في مسلسل وفيلم؟ أي ضرورة؟ أي مسلسل أو فيلم إن لم يقم مات المسلمون وهلك الدين وضاع المال والحرث والنسل. عجيب. قال أن تمثل المرأة للضرورة، ثم يجب عليها أن تحتشم وأن لا تضع المساحيق، ثم إذا أراد المصور تصويرها فيجب عليه أن يتجنب مفاتنها وأن لا يسلط عليها التصوير. وأخيرا، نريد من المرأة ألا تكثر من الكلام الفاحش. هذه الضوابط يجيزها فضيلة الشيخ، من خلالها يجيز تمثيل نساء المسلمين عموما في الأفلام والمسلسلات. من أين انطلق القوم؟ انطلقوا من مبدأ التيسير، وأن الشريعة جاءت ميسرة. ولذا لما قلنا الاختلاط إثم، والاختلاط حرام، والاختلاط ظلم، والاختلاط آفة، والاختلاط جريمة، والاختلاط قد يعد من الذنوب الكبار العظام، بعض الناس قال هذا متشدد، هذا رجعي، هذا وهابي، هذا سلفي، هذا تيمي. ألقاب تلقى جزافا في غير موطنها ومحلها، والله أعلم بما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها. يا أمة الإسلام، لا يعرف في تاريخ الأمة قط عالم كان منهجه التيسير وآخر كان منهجه التشديد. لا يعرف أبدا إلا في هذا الوقت المعاصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل. فلا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا حنفي ولا أوزاعي ولا ثوري ولا عيني ولا طبري ولا إسحاقي كان يقال عنه كان ميسرا. ولذلك في القرن العاشر في فتاوى الإمام ابن الحجر الهيثمي، وهو من أعيان فقهاء الشافعية المتأخرين، قيل له إن بعض العلماء والقضاة يفتي الناس، اسمع ماذا يقال له، يفتي الناس بالقول الأرجح والأصح في المذهب ولا ييسر عليهم قط، ما قولك أيها الإمام في أمثال هذا؟ فقال رحمه الله إن هذا من محاسن الرجل لا من مساوئه، إن هذا أن يأخذ بأحكام الشرع من دليلها، إن هذا من محاسن الرجل لا من مساوئه، وإنه قد جزاه الله خيرا عن دينه وأمانته، فإن أمثال هؤلاء قد قلوا أو قد قل نظير هذا. ثم قال رحمه الله وكثير من القضاة اليوم، أي في زمانه في القرن العاشر الهجري، وقد توفي في عام 974 من الهجرة، يقول وإن كثيرا من القضاة اليوم خونة مكس على الشريعة، لا يحرمون حراما ولا يجتنبون آثاما. انظر إلى حياة هؤلاء: الاختلاط حلال، التبرج حلال، الغناء حلال، الرقص حلال، التمثيل حلال، السفر من غير محرم حلال. إذن ماذا بقي للشريعة من معالم؟ ماذا بقي للدين من معالم إذا كان كله حلال وحلال؟ أخذ الربا من البنوك الكافرة في بلاد غير الإسلام حلال، بقاء المرأة المسلمة تحت الرجل الكافر زوجة حلال، والله بنص الكتاب يقول يا لا يحلون لهن ولا يحللن لهم أبدا، بنص القرآن نفى الله الحلية بين المرأة التي كانت كافرة فأسلمت وبقي زوجها مسلما، فإنها يفرق بينهما بحكم القرآن. هذا التيسير الذي ينشده الإعلام اليوم، وهذا التيسير الذي يملأ فتاوانا، والله وأنا أضع على إذاعة القرآن الكريم الأردنية 93.1 وأسمع الفتاوى التي تقال فيها، إني أحيانا أحسب من يفتي أنه قد جعل دينه على مائدة المال، لأنها لا يوجد في كثير منها تقوى لله. مفتي الأردن يسأل عن رجل يترك الفجر ولا يصليها في وقتها، المفتي نفسه يسأل عن رجل يترك الفجر ولا يصليها في وقتها ولا يقوم إلا بعد الساعة السابعة، ما قال له أن أنك تفعل كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلاة الفجر كويسة واللي بصليها محترم فصليها، وإن لم تستطع فصليها بعد قيامك. أي دين هذا؟ هو الخوف من ضغط الواقع وأن يلقب هؤلاء بالتشدد. ولذا لما قلت الاختلاط حرام ما قلته متشددا، والله الذي لا إله غيره لو كان الاختلاط حلالا ما قلنا حراما، لم ننزع منزعا هوائيا ولا شهوانيا قط، إنما هي أدلة ونصوص تحكمنا حكما تاما. فرق أيها الأحبة بين منهجين من مناهج العلماء، بين منهج تأتيه المسألة والحادثة والنازلة ثم إذا أراد أن ينظر فيها كان خاليا من الاعتقاد فلا يقول فيها بحل ولا بحرمة، إنما يذهب فينظر في الأدلة الموجودة في المسألة الواردة فيها، ثم ينظر أولا في ثبوتها، ثم ينظر أولا في صحة وسلامتها للاستدلال في محل البحث والاجتهاد، ثم ينظر في سلامة هذه الأدلة من الناسخ، ثم ينظر في سلامة هذه الأدلة من المعارض والقرائن التي تصرفها عن دلالتها الظاهرة، ثم بعد ذلك يقول حكما شرعيا يتعبد الله به. ولكن الطرف الآخر قبل أن ينظر في الدليل وأقوال العلماء تجده قد اعتقد وأفتى، ثم يذهب يفتش عن زلل العلماء وخطاياهم وعن تيسيراتهم التي لم تنبني على ساق العلم، ثم يأخذها ويظهرها بين العالمين. ولذا قال عمر عند الدارمي بسند صحيح: ثلاثة يهدمن الدين، زلة العالم ومجادلة المنافق في القرآن، زلة العالم ومجادلة المنافق في القرآن، والأئمة المضلون. ولذا لو أردت اليوم، اسمع ماذا أقول لك، لو أردت اليوم أن تأتيني بكل حكم إباحي، بكل حكم ترى إباحته أأتيك بمن قال به في تاريخ أمة الإسلام. فكما أننا اليوم نعيش شذاذا وقصارا وباعوا دينهم بأموال ويهمهم بريق ولمعان الإعلام ويخافون على شهرتهم، وكما أنهم يتعرضون لضغط الواقع ويهابون عالم الغرب أن يسمهم بوسم التشدد والإرهاب، فإن أمثال هؤلاء قد وجد في تاريخ الأمة ما لا عد له ولا حصر. ما تشددنا لما قلنا الاختلاط حرام؟ إذن أبو حنيفة متشدد، ومالك متشدد، والشافعي متشدد، وأحمد متشدد، وعمر بن الخطاب متشدد. فإن عمر في زمانه منع النساء من الخروج إلى المساجد، الله أكبر، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله بيوت الله. ذهبت النساء تشتكي إلى عائشة أم المؤمنين، قالوا: يا أم المؤمنين، أرأيت ما يصنع عمر؟ قالت: وما صنع؟ قالت: يمنعنا أن نأتي المسجد في أيام معينة في فترة من زمان حكمه. قالت عائشة: والله لو رأى النبي ما رأى عمر منكن لمنعكن رسول الله قبل عمر، لمنعكن رسول الله قبل عمر. إذن عائشة متشددة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول: إياكم الدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله الحمو. من الحمو؟ أخو الزوج، عمه، خاله، ابن أخيه. قال: إياكم الدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله الحمو. قال: الحمو الموت. إذن رسول الله متشدد، وما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم التيسير. ربنا يقول عن نساء محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن القرآن جاء بالتشدد. لا، الشريعة لا تفهم هكذا. ما عندي أنا طرفان، متشدد وميسر على الناس. ولذا اليوم الناس تجدهم يبحثون عمن يبيح لهم ما حرم الله فينطلقون في الآفاق، فمن يبيح لهم القروض الربوية، ومن يبيح لهم الشراء عن طريق البنوك حتى المسمات بالإسلامية، وينطلقون من يبيح لهم الفتيا بالعمل في الأماكن الحرمة، ويجدون من يفتي لهم حتى ببعض المعاصي والحرام حتى في بيت الله الحرام. والله إن عندنا من الآراء والفتاوى والله لو قيل لنا أن إبليس قالها لقلنا إبليس ما يقول ذلك، يبرأ ويجل عن ذلك. ولذا لا بد أن تعلم أيها المسلم، أولا ليس في الإسلام عالم متشدد أو عالم ميسر، لا وجود له في الشريعة. ولذا جمع أحدهم وهو عبد الوهاب الشعراني في كتاب اسمه الميزان، جمع تشديدات أبي حنيفة وتشديدات مالك وتشديدات أحمد وتشديدات الشافعي، ثم جعل يقابل بينهم فيما بعضهم في التيسير والتشديد. ما يوجد إمام ميسر إمام مشدد. ولذا لما جاءوا كما ذكر القاضي عياد في ترتيب المدارك، اسمع، جاءوا إلى الإمام سحنون إمام المالكية في مصر والمغرب، قالوا له وهو آخر من خط المدونة وجعل فيها آراءه وتعليقاته، مدونة الإمام مالك، قالوا له إن كثيرا من الناس يأخذ برخص أهل الشام، فقال إنما يستفتى في الدين من يستفتى، من كان مأمونا بدينه معلوما بخيره، فإنه إن شدد شدد عن علم وإن يسر يسر عن علم. فما من عالم إلا وله تشديد وأخذ بالعزائم في مواطن، إلا وله تيسير وأخذ بالأخف والأيسر في مواطن. أما من تراه يأخذ دائما بالأهون والأيسر، اعلم أن العلماء قالوا عنه زنديق، قالوا زنديق. وقال الأوزاعي وقد خرج من الملة من أوسع أبوابها. ولذلك جاء إسحاق بن إسماعيل القاضي المالك المعروف على المتوكل، وقد جاءه رجل بكتاب، فلما فتح الكتاب فوجده قد جمع بين رخص القوم والعلماء. ولا أقصد بالرخص وهي التي جاءت بحكم الشرع، المسافر يجمع ويقصر، والمريض يفطر، والمسافر يفطر، وفي حال نزول المطر جاز جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين في الوقت الواحد، هذه رخص شرعية. إنما أتكلم عن الأخذ بالرخص، أي النظر من أقوال العلماء والأخذ بأيسرها وأهونها. قال العلماء من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. فلما رأى إسماعيل بن يحيى القاضي رأى هذا الكتاب، وإذ صاحبه قد جمع زلل العلماء ورخصه، فتوى أهل الحجاز بالغناء، وفتوى أهل الكوفة بالمتعة، وفتوى أهل مكة بجواز الغناء دون آلات، وفتوى بعض أهل الكوفة بجواز قليل من الخمر من غير العنب، هذه زلات قالها جماعة من العلماء. فقال يا إمام، يا إمام، إن من كتب هذا الكتاب قد جمع فيه الشر كله. قال كيف ذلك؟ قال أهل الكوفة الذين أباحوا المتعة إنما حرموا الغناء، والذين حرموا الأباحوا الغناء إنما حرموا المتعة، فما قال أحد بهذا الجمع. فأمر المتوكل بحرق الكتاب. عباد الله، التيسير أصل شرعي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج. التيسير أصل شرعي، ولكن التيسير أين؟ أين التيسير الشرعي؟ التيسير في العمل بأحكام الشرع على وفق ما جاءت، ليس التيسير بأن أخترع أقوالا أدعي أنها تيسير في الشريعة، ليس هذا التيسير. التيسير هو العمل بالشرع على وفق ما جاء. ولذا لا يوجد في الشريعة تكليف بما لا يطاق، ففي التكليف نوع مشقة، ولكن لا يوجد في الشريعة ما لا يطاق، فحيثما جاء الحرج فاقترن بالتكليف سقط التكليف وعوض عنه بالتخفيف، هذه قواعد شرعية. ولذا الأصل بالمسلم أن يأخذ بالعزائم، ثم إذا رأى تعذر العزيمة عليه صار إلى الرخص. هكذا الشرع جاء للتيسير. وما خير النبي بين أمرين من شؤون دنياه أو مما وسع الله في شؤون دينه إلا واختار أيسرهما. ولما جاء الثلاثة الرهط إلى رسول الله وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وغضب غضبا شديدا، قال النبي: من قال كذا وكذا؟ من قال إني والله لا أتزوج النساء وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له. قال النبي: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى قال: يسرا ولا تعسرا. التيسير أصل شرعي ثابت، لكن ليس التيسير بالهوى، ما هو التيسير بالكيف. الغنوشي رائد الحركة الإصلاحية التونسية ينقم على الفقهاء المقلدين والتقليديين، قال: لما ينقم عليهم؟ قال: لأن هؤلاء الفقهاء يعيشون في أزمة جنسية شهوانية، لذا منعوا المرأة من الخروج. حسن الترابي الذي يلمع في الإعلام وأنه إمام السودان ومحررها من قيد الظلم، هذا الترابي يا أحبة يرى جواز خروج المرأة سافرة وأن الحجاب خاصا بنساء رسول الله، ويرى جواز تولي المرأة الولايات العامة، ويرى أن الاختلاط ليس حراما، بل يقول: لو أن رجلا أخذ امرأة فانفرد بها على مرأة من العالمين، يقول: أنا لا أعد هذا حراما. ويقول أيضا: إنما جاء الحجاب من بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعانيه العرب من هم في الفروج، فلما زال الأمر الآن إحنا ما نحتاج الحجاب. هؤلاء الذين يلمعون في الإعلام، القرضاوي غفر الله له يخرج على مؤتمر في أوروبا وأمريكا، فأول ما دخل القرضاوي فلم يرى أمامه إلا رجالا، قام غضبانا غضبا شديدا، قيل له: ما لك؟ قال: أين النساء؟ أين النساء؟ قال: نحن ما فصلنا النساء عن الرجال. قال: فما رضيت أن أتكلم. وقلت لهم: إن الأصل في التعليم والدراسة هو الاختلاط بين الذكور والإناث. فتاوى التيسير، فتاوى التيسير. أنا أسلط في فتاوى التيسير فقط على قضايا المرأة والأسرة، هذه فتاوى التيسير التي تصادم النصوص مصادمة ظاهرة كلية. إذن متى يكون التيسير صحيحا ومن أهله؟ هذا ما أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بما أن التيسير أصل شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة، فإن له ضوابط. هذه الضوابط لا تجعل باب التيسير مرده إلى الأهواء. فكلنا خلقنا وجبلنا على حب الأيسر والأهون، كلنا خلقنا كذلك. وإذا تركنا الأمر للناس ضاعت معالم الشريعة واندرست كما يقول الشاطبي في الموافقات. أولا، التيسير المأذون به شرعا أن يكون ثابتا بنص الكتاب والسنة منطلقا من القواعد الشرعية الكلية المعتبرة. ثانيا، أن لا يصادم نصا صريحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا إلا مع ذي محرم. النبي يقول: لا يحل إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة إذا استعطرت وخرجت فهي زانية. يأتيني أخ يسألني يقول: أمي ترفض أن أمنع أختي من أن تخرج متعطرة، والأم تأبى إلا أن تكون ابنتها ويوصف بوصف الزنا لأنها وجدت من يفتيها بحل العطر للمرأة. تيسير. كيف البنت تخرج إلى الجامعة ويراها زميلاتها وزملاؤها وما تكون على أحسن هيئة ومنظر وأحسن طيب؟ هذا مقزز، هذا هذا الإسلام. إن الله جميل يحب الجمال. الإتيكيت في الإسلام، أقام أحدهم محاضرة في أوروبا 3 ساعات عنوانها الإتيكيت في الإسلام، انتهى قاموس اللغة العربية وانتهت مقاصد الشريعة وبيان ما في الشريعة من جمال وكمال حتى نستعوض بهذه الألقاب الفنية الإعلامية. أولا أن يكون التيسير ثابتا بالكتاب والسنة، ثانيا أن لا يصادم نصا. ما أقول أنا يجوز أن تخرج من غير محرم والله يقول ورسوله لا يحل، ما أقول أنا تعطري والله يا النبي وقل زانية والنبي في لفظ يقول هي بغي، ما أقول للمرأة اختلطي بالرجال واخرجي كما تشائين وربي يقول وقرن في بيوتكن. كتبت امرأة قبل 100 عام، قبل 110 سنوات كتبت امرأة بريطانية مقالا في مجلة بريطانية تقول أتمنى لو أني أجلس في بيتي وأن أخرج من نزعة بريطانيا وحكمها على النساء. ثم هنأت المرأة العربية في ذلك الزمان والمسلم لعفتها وحشمتها. وفتاة إيطالية تلتقي بالدكتور مصطفى السباعي صاحب كتاب المرأة بين الفقه والقانون، تقول له هنيئا لكل امرأة مسلمة، والله إني أبكي وأتمنى أن أكون مولودة في بلاد الإسلام. طبيب فرنسي له زميلة طبيبة فرنسية تسأله سؤالا، تقول تأذن لي بسؤال خاص؟ قال سليم. قالت أسألك عن زوجتي كيف حياتها؟ قال تقوم تصلي الفجر، بعد الفجر تهيئ أولادها للمدرسة، ثم إذا خرجوا ارتاحت ساعة أو ساعتين، ثم تقوم لبيتها فترعاه طبخا وطعاما ونظافة وهيئة، تصلي صلاة الظهر، تجلس تهيئ نفسها تعبد ربها. ثم قالت الطبيبة الفرنسية، طبيبة فرنسية لزميلها، قالت من ينفق عليها؟ قال أنا. قالت لما؟ قال ديني يلزمني بالنفقة عليها. قالت ولو طلبتك ذهبا تشتري؟ قال ولو طلبتني ذهبا أشتري. قالت هكذا المرأة عندكم؟ قال الأصل في نسائنا هكذا. قال ثم فكرت مليا ثم قالت لزميلها الطبيب لو أني طلقت زوجي وانفصلت عنه هل ترضاني زوجة لك؟ فكرت أن تنفصل عن زوجها وأن تتزوج مسلما وامرأة ثانية، لأن ربي خلق الناس على فطرة وقال لهن وقرن في بيوتكن. اعلم يا مسلم أن خروج المرأة بين اثنين لا ثالث، إما قرار أي في البيت وإما دمار، إما قرار وإما دمار لا ثالث. ولذا انظروا للنساء الموظفات وانظروا لأبنائهن وانظروا لأحوال بيوتهن، في الغالب تجد أفشل النساء في التربية والحصانة ورعاية البيت هي المرأة الخراجة الولاجة كثيرة الاختلاط بالرجال. والله يقول وقرن في بيوتكن. وقرن هو أمر باللزوم والمكث. أي تيسير؟ أي تيسير هذا الذي يجوز للمرأة كل ما حرم عليها؟ لست مشددا، إنما بشرع الله آخذا وبالوحيين متمسكا، ومن معه دليل صريح يأذن للمرأة بالاختلاط أو يأذن لها بالخروج كما تشاء فليأتينا به، والله لأذكرنه الجمعة المقبلة ولا أرجعن عما قررت ولا أقولن بجواز الخروج والاختلاط. لن يجد، لأنه ما من دليل إلا وحمله على شبهته كما يشاء ولواه كما أراد. أسأل الله العظيم أن يستر أعراضنا. الجمعة المقبلة إن شاء الله أذكر أدلة المخالفين على إباحة الاختلاط وأذكر الأجوبة عليها مبينا آثاره، سائلا الرب أن يستر أعراضنا وعوراتنا وأن يجعل نساءنا وبناتنا أحلاس بيوتهن يرغبن برضا ربهن وأن يغلبهن الله على أهوائهن إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم استودعناك أهل السنة، ومن أراد بهم شرا اللهم اجعل شره في نحره، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرته عليه، وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.